بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول قتادة رحمه الله ورضي عنه: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. والعلم أجل مطلوب، وهو الذي يهدي إلى صراط الله وجنته، وهو النور الذي يمشي به الإنسان في الأرض، وهو أعظم عبادة. ففي الحديث: فضل العلم أي نافلة العلم خير من فضل العبادة. وقد قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل العلم. ودرسنا أيها الأفاضل حول مسألة من الفقه دقيقة، مسألة تتعلق بصلاتنا، ولا ينفك عنها أحد منا. السهو في الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أسهى كما تسهون أو أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده وهو جالس لسهو في الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أم نفلا. سجدتان يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده وهو جالس لسهو في صلاته، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أم نفلا. وسجود السهو واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ومواظبته عليه. والحكمة منه: إما أنه يجبر النقص أو يشفع الزيادة أو يكون ترغيما للشيطان عند التمام. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. وأسباب السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. يعني إما أن يزيد الإنسان في صلاته فيسجد للسهو، أو ينقص شيء من صلاته فيسجد للسهو، أو يشك في صلاته. فيشرع لهذه الثلاثة، ولا يشرع لمن ترك ركنا أو واجبا متعمدا. فالسهو إنما يشرع للسهو لا للعمد عند جمهور العلماء. أسبابه ثلاثة اضبطوها: الزيادة والنقص والشك. والزيادة لها صورتان، والنقص له صورتان، والشك له صورتان، وبهذه الثلاث تتم الأحكام. الزيادة لها صورتان: الصورة الأولى أن يزيد في صلاته ركعة فما دونها، والصورة الثانية أن يسلم عن نقص فيكون قد زاد في صلاته التسليم. أما الصورة الأولى أن يزيد في صلاته ركعة فما دونها، روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ وفي رواية قيل: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين بعدما سلم ثم سلم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى خمسا، فلما ذكر بعد السلام ثنى رجليه، يعني رجع كحاله عند التشهد، واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. الصورة الثانية: إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر ركعتين ثم سلم، فقام ذو اليدين رجل في يده طول، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. قال: بلى يا رسول الله، بل نسيت. يعني إذا لم تقصر، هو متأكد ذو اليدين من قوله، والنبي شاك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. قال: بلى، بل نسيت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. قال: صدق ذو اليدين. فقام فتقدم فصلى ما ترك، وفي رواية: فقام فتقدم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. متفق عليه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، فلما ذكر قام فتقدم فصلى ما ترك، صلى ركعتين وتشهد ثم سلم، ثم سجد للسهو سجدتين ثم سلم. وفي حديث آخر في صحيح مسلم عن عمران بن حصين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجر أي بيته، فقام رجل بسيط اليدين أي في يده بسط طول، فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى ركعة التي كانت، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. فالزيادة لها صورتان: إما أن تزيد ركعة فما دونها، وإما أن تسلم عن نقص. فإذا زدت في صلاتك، النبي عليه الصلاة والسلام زاد في صلاته، ثم لما أخبر استقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ولما أنقص من صلاته يعني زاد السلام، أكمل ما فاته ثم سلم، ثم سجد للسهو ثم سلم. هذه الزيادة: إما أن يزيد ركعة فما دونها، أو يسلم قبل تمامها فيزيد تسليم في صلاته. السبب الثاني: النقص. والنقص له صورتان: الصورة الأولى نقص الأركان ما عدا تكبيرة الإحرام، والصورة الثانية نقص الواجبات. الصورة الأولى نقص الأركان ما عدا تكبيرة الإحرام، لأن الإنسان إذا لم يكبر للإحرام لم يدخل في صلاته، والصورة الثانية نقص الواجبات. نقص الأركان له صورتان ونقص الواجبات له صورتان. الصورة الأولى إذا لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، والصورة الثانية وصل إلى موضعه من الركعة الثانية. أضرب مثال وانتبهوا، رجل في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة، ثم قام وهو في الفاتحة تذكر أو سبح له، هذا ترك ركنا ثم تذكره قبل أن يصل موضعه، أين موضعه من الركعة التي تلي؟ السجود. هو في القيام ذكر. الحالة الثانية لم يتذكره إلا بعد وصوله للسجود من الركعة التي تليه. ففي الحالة الأولى وهي إذا تذكره قبل أن يصل موضعه سجد سجدة واحدة ثم قام وفي الفاتحة سبح له، ماذا يفعل؟ ها يسجد؟ خطأ. ماذا يفعل؟ خطأ. خطأ. أجيبكم الصحيح. إذا لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليه وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك، وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك. هو سجد سجدة واحدة، هذا بعض الناس يسهى فيها، ثم قام، كم ترك الآن؟ سجدة؟ لا ما ترك، ترك الجلوس بين السجدتين والسجدة، صح؟ ترك الجلوس بين السجدتين والسجدة. نقول ينزل لما ترك، يجلس للسجدتين بين السجدتين ويقول الدعاء ثم يسجد السجدة الثانية ثم يكمل صلاته. فمن يقول ينزل للسجود خطأ، لأنه ما ترك السجود فقط، ترك اثنين، صحيح؟ طيب أقول حالة الأولى أن لا يصل إلى موضعه من الركعة التي تليه، ترك سجودا ثم تذكر وهو في الفاتحة، ركن، ها ركن ليس واجب، عليه أن يرجع إلى الركن الذي تركه ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثانية أن لا يتذكره إلا بعد الوصول إلى موضعه من الركعة التي تليه، ففي هذه الحالة يلغي الركعة كلها التي ترك فيها الركن وتقوم الثانية مقامها، أذكره في السجود. الآن ما يمكن الرجوع له الآن، أول ممكن الرجوع لأنه لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليه، هنا وصل إلى موضعه، أو ذكر بعد الصلاة، كلا في الركعة الأولى ركع سجدت سجدة واحدة، هذه التي ترك فيها الركن تلتغى ثم تقوم التي بعدها مقامها ويزيد ركعة، ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. فالسلام في هاتين الصورتين يكون بعد السلام، لأن الركن لا بد من الإتيان به والسجود لا يجبره، فتكون الأفعال التي فعلها بعده كلها زيادة في الصلاة، والزيادة يسجد لها بعد السلام، لحديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم، رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي، لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. هذه نقص الأركان له صورتان، إما أن يصل موضعه أو لا يصل، فإن لم يصل موضعه يرجع له ويكمل ما بعده، وإن وصل يلغي الركعة التي ترك فيها الركن ثم تقوم الثانية مقامها ويكمل صلاته، ثم يجد السهو في الحالتين بعدما يسلم. الصورة الثانية سأعيد كلها لأنه زاد قياما وزاد قراءة، فالزيادة في الصلاة توجب السهو. الصورة الثانية النقص في الواجبات، له صورتان أيضا. إذا ترك واجبا وذكره بعد مفارقة محله، وإذا ترك واجبا وتذكره قبل مفارقة محله، مثل ترك التشهد الأول، والتشهد الأول حكمه في الصلاة واجب، تذكره بعدما انتقل عن محله يعني بعد وصوله لركن آخر، استقام تماما ثم سبح له، وفي الحالة الثانية وصل لهيئة الركوع ثم تسبح له. في الحالة الأولى إذا انتقل إلى ركن يليه يعني استقام ظهره، انتقل إلى ركن القيام أو شرع في ركن القراءة، هذا يكمل ولا يرجع. وفي الحالة الثانية يرجع، يعني هو في أثناء رفعه سبح له، هذا يرجع. الأول عليه سجدتين سهو قبل أن يسلم، والثاني ليس عليه شيء. أعيد، نقص الواجبات له صورتان، إما أن ينتقل عن محله لركن يليه أو لا ينتقل، فإن انتقل إلى ركن يليه وجب عليه أن يكمل ولا يجوز له الرجوع إلى الواجب الذي تركه، مثل من ترك التشهد الأول ثم استقام لا يجوز له الرجوع، لو سبحوا له يكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام. ما الدليل؟ عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتي السهو. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين، فقام يعني لم يجلس للتشهد، فقام في الركعتين الأوليين قال فمضى في صلاته، فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس ثم سلم. هذه الحالة الأولى، ترك الواجب ثم انتقل إلى ركن يليه، استتم قائما فلا يجلس وعليه أن يسجد للسهو قبل أن يسلم، فإن لم يستتم قائما فليجلس. ماذا عليه؟ الآن استقام قائما ما يرجع، ثم يكمل صلاته ثم يجد للسهو متى؟ قبل السلام. لم يستتم قائما وسبح له قال النبي عليه الصلاة والسلام فليجلس، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فلم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. هذه أحكام النقص. الزيادة صورتان، يزيد ركعة فما دونها يسلم عن نقص، والنقص له صورتان، نقص في الأركان ونقص في الواجبات. ونقص الأركان له صورتان: إذا تركت ركنا إما أن تصل موضعه من الركعة التي تلي أو لا تصل، فإن وصلت تلغي الركعة التي تركت فيها الركن وتقوم الثانية مقامها، وإن لم تصل ترجع للركن وتكمل فما بعده، ثم تسجد للسهو في الحالتين بعد السلام. ونقص الواجبات له صورتان: إما أن ينتقل بعد ترك الواجب إلى ركن يليه أو لا ينتقل، فإن انتقل لا يجوز له الرجوع وليتم صلاته وليسجد للسهو قبل السلام، وإن لم يستتم يرجع ثم يكمل صلاته وليس عليه شيء. السبب الثالث: الشك، وله صورتان. الشك له صورتان: الصورة الأولى أن يترجح عنده أحد الأمرين، والصورة الثانية أن لا يترجح عنده شيء. شك هل هذه الركعة ثالثة أم رابعة، فتذكر أنه قبل قليل جلس للتشهد فتكون هذه الثالثة، لم يدري هل هذه ثالثة أم رابعة، شك أبدا، ما اتضح له شيء، ذهب ذهنه يمنة ويسرى، عصر الفكر ما وجد شيء. له صورتان: إما أن يترجع عنده شيء أو لا يترجع عنده شيء. إن ترجع عنده شيء هذه تسمى عند العلماء مسألة التحري، يتحرى الأغلب على ظنه والأصوب فيتم عليه، وفي هذه الحالة يسجد للسهو بعد السلام، لما ثبت في الصحيحين من حديث المسعود وفيه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. الصورة الثانية: أن لا يترجى عنده أحد الأمرين، فهنا يلغي الشك ويبني على اليقين، يعني شك هل هذه ثالثة أم رابعة فيجعلها ثالثة، يلغي الشك ويبني على اليقين، واليقين هنا الأقل، وهنا يسجد للسهو قبل السلام. لحديث أبي سعيد عند مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. أي نعم، يعني الشك هل ثالثة أم رابعة يجعلها ثالثة، ثم يسجد للسهو قبل السلام. ما الفرق بين التحري واليقين؟ في التحري يترجى عنده أحد الطرفين، وأما في البناء على اليقين لا يترجى عنده شيء، والترجح قد يكون من ذهنه وقد يكون بطرف خارجي. مثل أعطيكم مثال: رجلان دخل المسجد مع المسبوقين، اثنين دخلوا المسجد مسبوقين، صلوا بجنب بعضهما بعضا، هذا الرجل شك هل هذه الرابعة أم الثالثة، قال سأطيل في السجود أنظر لصاحبي، إذا جلس للتشهد هذه الرابعة وإذا قام ثالثة، يحصل؟ ها؟ صح؟ يحصل. هنا شك، ثم تحرى فتبين له أنها ثالثة والرابعة على حسب ما تبين له، نقول يكمل صلاته ثم عليه سجود السهو. كثير من الناس يترك السهو، ينتظر صاحبه ثم يفعل ما فعله تماما ولا يسجد. هنا شك في صلاته، لم يدري كم صلى، ولكن تبين له بالترجيح الخارجي أنه صلى ثلاثة أو أربعة. يكمل صلاته ثم يسجد السهو متى؟ بعد السلام. الحالة الأولى يقول في التحري يترجح عنده أحد الطرفين، في البناء على اليقين لا يترجح عنده شيء، في التحري يتم على ما ترجح عنده، وفي البناء على اليقين يلغي المشكوك فيه تماما ويبني على الأقل. في التحري السجود بعد السلام، وفي البناء على اليقين السجود قبل السلام. فتبين من كل ما مضى أن سجود السهو كله بعد السلام إلا في صورتين، ما هما؟ عند نقص الواجبات، عند نقص الواجبات، وعند الشك الذي يبني فيه على اليقين. هذا يكون قبل السلام، هذا قبل السلام، باقي السجود بعد السلام. والعلماء اختلفوا، عند مالك رحمه الله أن سجود السهو الزيادة بعد السلام والنفق قبل السلام، عند مالك الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام مستقيم، وعند الشافعي سجود السهو كله قبل السلام، وعند أبي حنيفة سجود السهو كله بعد السلام، وعند أحمد الصفة التي وردت في الأحاديث تفعل كما فعلت في الأحاديث، وما عداها يسجد له قبل السلام. يعني الصورة وردت في الأحاديث، قام مثلا لخامسة هذا يسجد بعد السلام، ترك واجبا واعتدل يسجد قبل السلام، ما عدا ذلك لم يرد في الأحاديث كله يسجد قبل السلام. والعلماء اجتهدوا وقد اتفقوا على أن سجود السهو إذا سجدته قبل السلام أو بعده صحيح لك، يعني مع هذه التفاصيل عند العلماء رحمهم الله كلهم مجمعون على أن سجود السهو لو سجدت ما بعد السلام قبله صح، ولكن الأفضل أن تراعي ما جاء به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مما يتعلق بالشك في الصلاة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا غرار في الصلاة ولا تسليم، لا غرار في الصلاة ولا تسليم، رواه أبو داود. قال أبو داود قال أحمد ويغرر الرجل في صلاته فينصرف وهو فيها شك، فينصرف وهو فيها شك. إذا شككت لابد أن تنظر في الشك، لا تسلم وأنت شاك. إذا لم يترجع عندك شيء تزيد ركعة، إذا ترجع عندك شيء تفعل ما تقدم. بعض المسائل نأخذها باختصار في سجود السهو. إذا نبه الإنسان على سهو بعد السلام، هل يكبر؟ أو شخص ترك ركعة ثم سلم عن نقص، هل يكبر للإحرام للركعة التي باقية أم لا؟ في حديث اليدين فقام فتقدم فصلى ما ترك، وفي حديث عمران فخرج فصلى ركعة التي كان ثم سلم، وفي حديث مسعود فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين بعدما سلم. فليس في هذه الحديث ذكر التكبير. قال حافظ ابن حجر في الفتح اختلف في سجود السهو بعد السلام، هل اشترط له تكبير إحرام أو يكتفى بتكبيرة السجود؟ فالجمهور على الاكتفاء، وهذا ظاهر غالب الأحاديث. وقال ابن عبد البر: لأن سلامه ها هنا لا يخرجه عن صلاته ولا يفسد عليه عند الجمهور، وإن كان في صلاة يبني عليها فلا معنى للإحرام ها هنا، لأنه غير مستأنف لصلاة، بل هو متمم لصلاته، وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام المبتدئ وحده. فإن سلم من ثلاث ثم نبه على ذلك فإنه يقوم بلا تكبير، يقوم بلا تكبير بنية الصلاة، ثم يأتي بالركعة التي ترك. من نسي سجود السهو، من نسي سجود السهو، قال العلماء: إن نسي سجود السهو سجد ولو طال الفصل أو تكلم أو خرج من المسجد، وهذا أرجح الأقوال، لأن الإنسان إذا نسي لا يؤاخذ والفعل يبقى عليه فيفعله. من مسائل السهو الإقامة لمن ترك ركعة فأكثر، يعني سلم الإمام عن ركعة ثم خرج بعض الناس من المسجد ويريد أن يجمعهم، هل له أن يقيم أو لا؟ عن معاوية بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة. قال: فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة. وهذا في صلاة الجماعة في المسجد، وهذا والله أعلم لتجميع الناس وإعلام من خرج من السرعان من المسجد، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. إذا قرأ الإنسان في السجود، يعني سجد وهو ساهي قرأ الفاتحة، أو بدل ما يقول سبحان ربي العظيم في الركوع قال سبحان ربي الأعلى أو العكس، هذا يحصل. من قرأ ساهيا فإنه يسجد للسهو لأنه لا يجوز له تعمد ذلك. وهكذا من سهى فقال في الركوع سبحان ربي الأعلى. وأما إن جمع بينهما سهوا فإنه لا ليس عليه شيء، وكذا لو جهر في السرية أو أسر في الجهرية، وهكذا الحكم. وهذا الحكم في غير المأموم، لأن المأموم لو ركع خلف الإمام وفي الركوع قال سبحان ربي الأعلى ثم لم ينتبه إلا والإمام قال سبحان الله وبحمده فرفع معه، ليس عليه شيء. لماذا؟ لأن الإمام ضامن، وسهو المأموم خلف الإمام يتحمله الإمام، إلا سهوه في ترك الأركان، إلا سهوه في ترك الأركان مثل ماذا؟ الإمام يقرأ سجد ركعة فيها سجدة ثم يركع ولا يسجد، يجوز؟ يجوز. والمأموم يظن أن الإمام قد سجد فيسجد ولم ينتبه إلا والإمام يقول سمع الله لمن حمده، فصاحبنا لا يدري ماذا يفعل، يكمل الصلاة مع الإمام، ماذا ترك؟ ركوع. ماذا كان الواجب عليه؟ لا، الواجب عليه حين رفعه من السجود أن يثني ظهره عند الركوع فيقول سبحان ربي العظيم ويرفع ويتابع الإمام، ليس عليه شيء. ولكن بعض الناس لا يفقه فيترك الركن في هذه الركعة ويكمل صلاته مع الإمام، ماذا عليه؟ عليه ركعة، لأن الركعة التي ترك فيها الركن لا تصح، فعليه أن يأتي بها ثم يسجد السهو. متى؟ بعد السلام. طيب، من نسي قراءة الفاتحة وشك فيها في أثناء القيام، قال العلماء: إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع وليس عليه سجود سهو. من مسائل السهو من تكلم في الصلاة ناسيا أو نبه المأموم الإمام ناسيا، هذا عفو، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. مسألة، إذا سهى المأموم في الصلاة دون الإمام، إذا سهى المأموم في الصلاة دون الإمام، قال العلماء لا سجود على المأموم إلا تبعا لإمامه. قلت لكم ما عدا الأركان الإمام يتحملها. قال ابن رشد ذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهو، وهذا محله إذا لم يكن مسبوقا ودخل مع الإمام في أول صلاته. أما المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سهى مع إمامه. في من فرد به بعد إكماله، لأن سجوده هنا لم يخالف إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا قلت لكم الأركان لابد من الإتيان بها. طيب متى يسجد المسبوق إذا كان السجود بعد السلام؟ متى يسجد المسبوق إذا كان السجود بعد السلام؟ مسبوق بركعة ركعتين ثم الإمام سهى ثم الإمام سيسلم ثم يسجد السهو، هنا لا يتابعه في السجود. بعد ما يكمل صلاة. أحسنت، لتعذر ذلك، لأنه لا يمكن أن يسلم، إذا سلم الإمام عليه أن يقوم فيأتي بما ترك، إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. مسألة هنا بعض العلماء يثير هذا، وهو إذا كان سهو الإمام قبل إدراك المسبوق له، يعني الإمام سجد سهى في الركعة الأولى وصاحبنا جاء في الركعة الثانية لم يدرك سهو الإمام، ثم الإمام سجد للسهو بعد السلام، من العلماء من يقول ليس عليه شيء، يعني إذا لم يدرك سهو الإمام والإمام سجد للسهو بعد السلام ليس عليه شيء. أما إذا سهى المأموم دون الإمام، إذا كان سهو سهوا لا يبطل الصلاة أو يبطل أحد الركعات فهذا ليس عليه شيء. أما إذا سهى سهوا تبطل معه إحدى الركعات فلا بد أن يقوم إذا سلم الإمام كما تقدم معنا. إذا من مسائل السهو من كان مسبوقا برقعة وتابع الإمام والإمام زاد رقعة، هذه آخر مسألة، يعني أنت سبقت برقعة ثم الإمام سهى فصلى خامسة، فتكون أنت صليت أربعا والإمام صلى خمسة، الإمام سيجد السهو هنا، الإمام سيجد السهو هنا، هل عليك رقعة أم لا؟ يعني إذا فاتت المصلي ركعة وسهى الإمام وزاد ركعة، هل يجوز للمأموم أن يعتد بهذه الركعة أو عليه أن يأتي بركعة زائدة؟ فهمتم صورة المسألة؟ فهمتم صورة المسألة؟ إذا جاء المسبوق وقد سبق بركعة ثم الإمام سهى فزاد ركعة، فهل للمأموم أن يعتد بهذه الركعة الزائدة أم لا؟ اختلف العلماء، جمهور العلماء يرون أن ليس له أن يعتد بهذه لأن هذه التي زادها باطلة لا تصح فلا يجوز الاعتداد بها، ومن العلماء من قال يعتد بها ولا يزيد، لأن الإمام زاد ركعة سهوا والسهو معفو عنه، وأنت في حقيقة صلاتك صليت أربعا، ولا يجوز لك أن تصلي واحدة زيادة متعمدا. وهذا القول فيه قوة، القول الأول مذهب الجمهور وفيه قوة أيضا، وهذا القول فيه قوة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا باختصار ولا فاضل بعضا من أحكام السجود السهو، احفظوها. أسبابه ثلاثة، إما أن تزيد وإما أن تنقص وإما أن تشك. فإن زدت إما أن تزيد ركعة فما دونها أو تسلم على النقص، وفي كلا الحالتين تسجد للسهو بعد السلام. وأما النقص إما أن تنقص في الأركان أو تنقص في الواجبات، ونقص الأركان له صورتان، ونقص الواجبات له صورتان، والشك له صورتان، إما يترجع عندك شيء أو لا يترجع عندك شيء. فإن ترجح تبني على ما ترجع عندك وتسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يترجح تلغي الشك كله وتبني على الأقل وتسجد للسهو قبل السلام. هذا باختصار أحكام سجود السهو. قد يخطئ فيه بعض الأئمة، ويخطئ بعض الناس يرتبكون في المساجد ويموجون ثم يأمرون الإمام فيعيد الصلاة من جديد، ما يعرف كيف يتصرف. هذه المسائل أيها الأفاضل واجب تعلمها، لا متعلقة بالصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام فصل أحكامها وبينها، والعلماء كتبوا ووصلوا، وهذه من المسائل التي ينبغي الإنسان أن يحفظها ويتدارسها مع أهله ليعرف كيف يتصرف ويخرج عن فقه. والإمام يدرسها ويعلمها الناس، فإذا اعترض عليه جاهل يبين له الحكم الشرعي من السنة النبوية. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يجنبنا معاصيه ومساخطه، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، كما سألوا سبحانه أن يحفظ بلادنا ويديم علينا خيرنا وأمننا واستقرارنا، ويحفظ ولاة أمورنا ويجزيهم عنا خير الجزاء، ويقيدهم البطانة الصالحة، وأن يعينهم على ما تحملوه، وأن يبارك في أعمالهم وأعمارهم وأفعالهم، وأن يزيدهم خيرا ولحمة ومحبة، ويجعل رعاياهم متحابين معهم متألفين فيما بينهم، ويدرى عنا وعن المسلمين الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما سألوا سبحانه أن يغفر للشيخ زايد وأن يوسع مدخله ويجزيه عنا خير الجزاء ويجمعنا به في جناته جنات النعيم.